لا، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ مجلس اليوم من سلسلة اللي هي أمسية تربوية. فكرة درس النظر إلى السماء واحد كان الدافع الرئيسي ليها تقريبا نفس الدافع بتاع المجلس ده، بس أياميها كان برضو مجلس عابر، مجموعة من الإخوة سمعت شوية مشاكل. أغلب المشاكل اللي أنا بسمعها حاسس إن أنا عايز أوصل رسالة واحدة للي قدامي بصراحة. يعني كنت بسمع مجموعة من الإخوة يعني عندهم شوية مشاكل في الطريق لله. أنا حاسس إن الإجابة بتاعت المشاكل اللي أنا سمعتها كلها إن أنا عايز أقول له كده، أنا حاسس إن مش عايز أقول له أنت مكبر المشكلة، لأن هي المشكلة كبيرة. هو كل واحد جاي بيحكي مشكلة، هي مشكلته كبيرة، وأنا لا أدعي أبدا إن المشكلة اللي بتقابل الإنسان في الطريق لله سبحانه وتعالى صغيرة طالما إن هو صادق وعايز يتخلص منها. لكن عايز أقول له تعالى نرسم صورة كبيرة للواقع اللي احنا عايشينه، هتفاجأ ان المشكلة بتاعتك واخدة حجم معين داخل هذه الصورة، ليست واخدة الحجم الكلي اللي انت متخيله. لذلك الانسان بيضع على عينيه شيء بيحجب عنه النور وينخرط في تفاصيل الامر ده، وبيتصور ان الامر ده هو نهاية الحياة، ويبدأ يتعامل بناء على كده ان خلاص دي نهاية الحياة، وان الموضوع كبير جدا، وان الموضوع ضخم ومحدش حاسس بالمشكلة، والشيطان بيقوده الى المنطقة اتكلمت برضو عليها قبل كده في الدرس بتاع المرة اللي فاتت بتاع سورة الحشر، اللي انا بسميها المنطقة المظلمة، ودي كانت احد العناوين اللي انا عايز اتكلم فيها في الدرس، بس قلت مش ناقصة ضلمة، يعني مش هنسمي الدرس المنطقة المظلمة. فبالتالي يعني مش عايزين ان الواحد يوصل نفسه انه يوصل لحالة من الهم والحزن والغم ويكون هو السبب في ده. قد يبتلى الانسان بمثل هذه الامور في اشياء لا يد له فيها، انا مش بتكلم على ده دلوقتي، يعني قد يبتلى الانسان بهم وبغم يحاصره، ويكون هذا من البلاء الذي يستعين الله سبحانه وتعالى ليخرج منه، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والغم والحزن. لكن انا مش بتكلم على اللي خارج نطاق ايدك، احيانا الانسان هو الذي يقود نفسه الى هذا الامر، هو اللي بيضخم الهم، يعني يبتلى بهم ثم هو يساهم في تضخيم هذا الهم، قد يبتلى بغم ثم يساهم في تضخيم الغم ده حتى يغطيه الغم والهم. ان اصلا من معاني الغم والهم في معنى التغطية، الغمام اللي بيحجب بصر الانسان عن السماء، فالغم هو اصلا بيحجب الانسان عن الرؤية الحقيقية. لسه سبحان الله العظيم قارئ اثر جميل على تويتر، يعني حد من الاخوه كاتبه تحت عنوان كده تويتر او تغريده تحت عنوان ال ثانيه حتى اقراها لكم نصها. بيقول اثر الاستقرار النفسي على طالب العلم، قال الامام البخاري عن سهيل بن ابي صالح، بيتكلم عنه مش بيروي عنه، يعني بيتكلم عنه في ايه هو يعني في ثقه ولا لا، بيقول كان له اخ فمات فوجد عليه فساء حفظه. ده نقل الكلام ده ابن حجر، فبيتكلم على أثر الحالة النفسية على طالب العلم قد تؤثر عليه بأمور تصرفه عن إكمال المسير. طبعا هو ابتلى بشيء خارج عن إرادته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا أحبابنا وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. لكن قد يبتلى الإنسان بشيء، لكن هو بتفاعله النفسي مع الأمر ده قد يضخم هذا الأمر. مثال عن التصور الخاطئ في التعامل مع الامور الانسان قد الاشياء اللي تحدث حوله. ربنا ذكر لنا التعاملات الجاهليه الذي كان يتعامله الرجل في الجاهليه حينما كان يرزق ببنت، مع انه رزق، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اللي بيرزق بهذه البنات ويحسن تربيتهن حجابا له من النار ثم تفاجأ قول الله سبحانه وتعالى ان في ناس، قال الله سبحانه وتعالى ان عن اللي بيرزق ببنت، قال عن تصوره، شوف الصوره بتشخص الحاله النفسيه اللي بيمر بيها، قال اي يمسكه على هون او يدسه في التراب. يعني انتم متخيلين انه عايش في هيمسك المولود يعني اللي هي البنت على هون، يعني هيعيش في ذل وهم وغم. طب ليه؟ يعني الا انا عم بفكر ايه اللي يعيشه في كده؟ اللي يعيشه في كده يا جماعه تصوره النفسي عن البنت وتصور المجتمع اللي اكبره. ركزوا معايا في النقطتين دول اصلا

اكثر رضا وامانا عن بيئته الواقعيه، قدر انه يتحكم في مشاعره. طبعا هم هناك ده هو مش يعني ما بيتكلمش بالدين، ده هو بيتكلم حتى على التحكم. وهو لذلك من الحاجات اللي المشاكل اللي قابلته قضيه الموت هيعمل فيها ايه؟ يعني هو اتكلم على وسع فكره اللوجو ثيرابي دي لعلاج السرطان، المصابين بالسرطان وغيره. عنده قضايا مش عارف يوجد لها معنى، زي فقد حبيب، زي مساله الموت، ودي مساله خطيره ان هو ما عندوش. هيكلمه عن الغيبه هيقول له ايه؟ المؤمن يا جماعه مؤمن، ربنا سبحانه وتعالى اداله افق واسع. مساله الغيب دي بتوسع افق المؤمن، بتساعده عن الخروج من كتير من الازمات يعني. ودي حاجه سبحان الله من رحمه الله بالمؤمن ان هو يعايش الغيب. يعني من المعاني الجميله قوي، وان كان انا يعني انا بحب اخرج دايما في الدروس بره كده وارجع تاني. تخيلوا كده المسلم لما بينزل يصلي في المسجد وهو واكل ثوم او بصل، ويقول لك لا انا بلاش انزل عشان ما اذيش الملائكه. انت متخيل لو واحد ملحد بيسمع الكلام ده؟ يعني بتصلي وكمان مش عايز تصلي عشان ملائكه انا مش شايفها؟ يعني هو ايه بالنسبه للملحد؟ هيحصل له ايرور لما بيسمع الكلام ده. بالنسبه للمسلم هو يعايش هذه الامور، هو يعايش عالم الشهاده وعالم الغيب. هو ما بينفصلش عن عالم الشهاده، هو بيعايش عالم الشهاده ويعايش عالم الغيب. طيب، فكنا بنقول ان مساله ان البيئه السيكولوجيه والبيئه الواقعيه ديت، لو انطلقنا من الفكره ديت ايا كان، مش لازم نقرها او لا، بس انا يهمني زي ما قلت ان المعنى واضح. المعنى واضح ان الانسان الظروف اللي حواليه، وجبت لكم استشهدت بايه سوره النحل يمسكه على هون، وان ازاي ان الانسان طريقه تفكيره او طريقه تفكير المجتمع تضغطه نفسيا تخليه يفكر بطريقه مش هو. مين اللي قال انك لازم تفكر كده؟ يعني مين اللي قال ان انت ينبغي ان تفكر بهذه الطريقه؟ ليه ضغطت نفسيا؟ ليه ضغطوك تفكر بهذه الطريقه؟ زيك انا كنت من الكلمات، انا برضو كنت عايز اسمي الدرس ده ايه؟ كنت عايز اسميه، وده حتى العنوان الجانبي، محرره. الدرس ده كنت عايز اسميه محرره. ليه كنت عايز اسميه محرره؟ في خطبه بس هي صوتها وحش على الانترنت يعني بنفس العنوان، فكرتها الاساسيه ان كلمتين عكس بعض يعني، او ده يعني ده تقييمي يعني ممكن يبقى غلط يعني، بس كلمتين عكس بعض انا لقيتهم. كلمه محرره، ولو حاولنا نجيب عكس لها في القران كلمه، وان كان هي فعل يعني، يهرعون. كلمه يهرعون محررا جت فين في القران؟ في آل عمران. طيب كلمه يهرعون جت فين في القران؟ يهرعون ما فيش مريم، انت هتشككوني في حفظ ليه؟ فين في مريم؟ مع السيدة مريم مش في سورة مريم. طيب في هود، احنا خلاص نقلنا على يهرعون يا جماعة، في سورة، أيوة أحسنتم، في سورة هود وسورة الصفات. سورة هود وسورة الصفات. في سورة هود كلمة يهرعون جت مع مين؟ جت مع مين كلمة يهرعون في سورة هود؟ جت مع قوم، مع قوم لوط. جت مع قوم لوط، لا مش مع عاد، مع قوم لوط. وفي سورة الصفات جت أصلا قبل بداية الحديث عن قصة سيدنا نوح بعد كده سيدنا إبراهيم، اللي هي مع الأقوام، مع تفاصيل يعني بعد عذاب النار، واتكلمت على مسألة تقاليد الآباء، وإن ربنا سبحانه وتعالى قال فهم على آثارهم يهرعون. فهم على آثارهم يعني أقوام الآباء وتقاليد الآباء يهرعون. طيب قبل ما نتكلم على محررا، خلينا نعرف يعني إيه يهرعون. يبقى يهرعون جت مرة مع قوم لوط في موطن فيه كلام عن الشهوة، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يعني هو أحد معنى الآيات، أحد معاني الآيات يعني كانوا لسه بيعملوا السيئات، لسه بيعملوا الشهوة، لكن هو لم يشبع من الشهوة، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، ده أحد تفسيرات. وبالرغم من كده جاء قومه يهرعون عليه. فآية الصفات مسألة اتباع الآباء وتقاليد الآباء والخوف من تكسير الخروج عن يعني سياق آثار السابقين والآباء، فربنا قال فهم على آثارهم يهرعون. فالكلمة جاءت مع موطن شهوة وموطن التقاليد، تقاليد السابقين. طيب يعني إيه يهرعون الأول؟ يعني إيه يهرعون؟ أنا هقرأ لكم نص من الإمام ابن عاشور